وذاتها يهودا كمذا وأنا منك علم قبضنا يعني علم هذا كل عمل فلين شياطين تأوي يور رهباني سوفيال كما سعرضوا عبادة بدين جرينا لكن علم بضن مرهين لبضا قولبا ليأكلون وحي عنيان أموال الناس ذاتك حوله وذي عنيان بالباطل فعادل يبين يأفين شارنمو يدين يبدلان يكون عنيان ذاتك حوله ندك له ويسدون ذاتك بيكعلين أيان ويكورت أغيه عن سبيل الله عن دين الله دين تأسانك إن لقاطوه ذاتك راعان ويكورت أغيه واصل عمرك يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا وحفر بضن بؤلي حلقة قادنا يا كثيرك قليل وذاتدو ذا كمدا وان إياه وحوالها ذاتك بعد الكعنونين الجيران إن بضن بأليه كل يقول ما أورد إن كثيرا وحفر بضن ومن الأحبار كمدا وذاتد يهود إياه والرهبان وذاتد نصارى كمدا ليأكلون وحيعون أيان أموال الناس ذاتك حوله دي بالباطل بيكون عنيد بالغا عبير عنيد ومالك وحيالها الله يستعمال وحاقوا بضمو عبيدي والامد حرشدي والامد هديئون لقد دلو الروح هانسيدة لقد قاتو لقد دلو قاب كسبها الله يستعمال وحاقوا بضمو لكن بني آدم كحوالها وحيالها وقصد وحاقوا بضمو وعنيد وكسا عنيد دي العبير ايقابا عنيد اهين بعد اوقا قاتان والامد كيو ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسدون الناس عن سبيل الله ضدكين ويكور تاقين دين الإسلام كان الرعان واي محاكم مذا قاربك عيدتك حوالها بعد الفقع ونجرين محاكم مذا وحاكم مذا حكمك إلهي واجبيي ويبدلان ويهدان حكمك ويدنك أدقها صماء أنك إذنك بدلين مركز الجيب كودا وحكى لكو قرية مركز الله الصين أيها وليدين بحية بأن نجب بشيء حكم في عصلاء أدب كفضنا ساسا حول الله الصين يكون عنيا وارشوه لا لشوه وحيكلو إسمين جري وحول هذا كعباد الشقع لجري تلمامها النبي محمد مركي اللي ويجيه وأمضوا انت دينة إسلام كجعليسان أي عربها يأوي من جري وإذن كأهل كتابه ودينه وروحك يقيني ننبع نحن نذكر كعين نبي بان هايله بل ننكاس إنو نبي هاي إنو ندي دي لأي دي هاي محايا دين لطا مركز سيئونا مجان تلمانه زنوشيه منك وان إنو عاص وان إنو مدب كيسو مقررن سعظين عاصين العبسيوية وان إنو تممدو جلعصن لوان إنو إيرر إيا قامي قدح يأيو حقا إيرر كأودو مركز سيئونا مجان أور ما أها ننكانو أنو أرقنا ننكا waa nin dheer oo madaw oo timo adag oo sidaa hoos sidaa markaas carabtuna u dhig waligiin baxay waana la qaldi lahaa hadii ayna saasi jirin markii bay nabiga iyagu xiinsan bay ka hor imanaya arninkii la sheegay ma tiid kutubihi iyo diinihi ilaahay baan soo wareysanay oo naga tag noocyaha iyo noocyo kale oo bilan oo rishmo oo laaluusha iyo kaga guran jireen dadka caama ula jeedadooduna waxay ahayd dad tilmaanta nabi maxamed sheegtaan dadku nabi maxamed bay rumaynayaan oo raacayaan marka rayaasadii idinku aad madaxa haydeen ee wax la idin waydiin jiray dadka wax ka qaadan jirteen baabaabi kama naas baad noqonaysaan marka ninkii iska difaaca seena dadku ayna wujuda ayaa wujuu kale oo badan iyo dadka xoolaha baadilkaga xun jira waaye marka sabab nuzulku waa qoladaas hadii inagaba la helo niman wadaadaa hadii la helo oo waxaan sharci ahayn dadka wax kaga qaadanaya xoolaha kaga cunaya waxaan sharci ahayn kaga qaadanaya dadka xoolaha kaga cunaya hadii la helo de kuwa ma isuun bay lamid noqonayaan faa'ida waxay tahay mufasiriintu leeyihiin kullu ayatin waradat ala al-kufari tajru biduyuliha ala usati al-mu'minin ayati gaalada ku soo arortay sabu midunkeed oo gaalada aha farqa waxay ku jiidanaysa usada mu'minin waxaan ilaahay xalaalayno dhan hadaan u xalaalayno wada dhaq qaybtood waxa la yiraa xalaalayo iyo masala cadiyo tooga qumiyi iyo la yiraa wixii loola yimaadaba isagu ba xalil warma sharcigu biriga u hay waxaas waa mamnuuc ba afkiisa laga maqli maayo waa tooga qumiyi sidaana waxba ku qaadanayaan mowt تكواس مركز جلامين دغوني حوله دتك بعض الحلمي وحكمي دتك دج يوم ما جرنا يساع وحكله وحلاقة عنوه وانكو هباري يوم ما جرنا يساع كي كلا يو ملحن عكادج يو ولي بعنا هيدارنا إكرامين وذن درس عننا وقت جاء جود أمامي الله هو هو يا شيخو ولكن ما المعنى تيدالته يا ذمك عادنا تمالين كويه تمال عرنجي يا أنتم أنت وطمة ما أربعة من سؤال ثلاثة وحاسو حساب شيداني أو كتبها قيمت القرآن يو إسكو جوجينا يا أنت أوري شن طبعا أوري لا بلا بقى فإن بقي وتر هذا حبض مره صاح الله فهو نجيح وإن بقي إثنان هذا لا بس صاح الآن فهو هلك مرجع سؤال كذا قاضي ورنا يا جماعة إل سكية يا قرطة dariskiina iyo xigtadina ilaaysay magaranaha saayri arba ala qalo oo uu ku jirteeda dibada la geeyo maqaaribta oo qalangal hoose lagu aaso umba u dawaa way jirta xafaleena ka dhacaan iyo guriyeen wariyo ku jirteeda maxaa dibada loo geeyay soolama gowriin ma la cunoo wax halal sooma sadaqa way jirta dadka buka daawu amraan la kun bi sadaqa waahidi ruuxan hanuusanaya in ilaahi loo bariyo quraanka in lagu aqriyo waa wax sharci ah laakiin ayaan arbaa arhil la qalayo oo laga dhawaajinayo inta dhigta laga qaniin lagu soo wareejinayo ruuxa uu ku jirta dibadda la geeyay oo qalaanka hoose lagu aasayo diin sheegaysa kitaab sheegaya ma jiro xiyaala noocaas cilmi dibi waa jira cilmi dibi dhirta wax lagu daaweeyo quraanka iyo asmaada wax lagu daaweeyo waa jira laakiin wax yar sax raba in lagu dhex jira bal macsharu falaga iyo manbacu saalaha iyo awfaqa iyo bal kutubaha noocaas bal eeg ma waxa ka buuxa waxaan diintu ayna baneyn marka kaalabtiisu kuwa ruula mid noqonaya waxaan sharci ahaan dad xoolaha kaga qaadanay warniyo islaantu haday buqto deenu waxba kaba qaban karo aniga labtayda waxaan usanahay laakiin islaanta quraan baan ku aqriyaa adiguna sadaqa wixii ilaahay ku yasiro sadaqa bixi haddii sidaa yiraahdo wax wanaagsan ma ogtahay waa isna sadaqa bixiyo oo fuqarada iyo dariska iyo ka faxiyo quraankan lagu tufo islaanti waa wanaag weyn laakiin waxyaalaha kale oo shuruud gaar ah لعكت في طرفك يوم تجد وأنت وبغض لون أنت ومرك وين لا أفكار بحين ما يكتاب كذا من سالب يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا ومن الأحبار يوره باني لا يأكلون أموال الناس بيكونون بالباطل سيان شرع الله وفصل ويسدون الناس وين مسؤول كذا حد فرد ذاتك وحيكاء هرتاجيه لكعلني عن سبيل الله استقبل قلضة qoladaas waxay ahaayeen qolo xoolaha dadka xaraam ku cunta qolo kale oo xaq ayna lahayn xaraam ku cunta baa lagu daba qabtay oo ayadu labadaas ay kulmisay walladina dulki yaknizuna kaydaynaay adhaba alaamta dahabka la yiraa kuwa kaydaynaay wal fidlata alaamta kale ee fidlada la yiraahdana kaydaynaay oo walaa yunfiquunaha aan fidlada ka bixinaynin aan ku nafaqeynayn oo ku bixinaynin fi sabiilillah ilaahi jidkiisa iyo meeluhu raalli ka yahay alle aan ku bixinaynin فبشرهم نبي محمد وقوة أبو بشارة بعذاب بدخول عذاب عذاب يجل يا أبو بشارة عذابك أليم مؤلم وحنونية وأليم وفعيل أو بمعنى فاعلة وأليم مؤلم ويحبوك بها حتى إسجد إسجوي أو كالعرم سيجنبت إسجد إسجوي بحي كلا يلا كل منا وقبي وحوهي آيات الله فصيرا مركة أوريس زكا مانعة ذهب إيه في الله هذنا مهلكنا الشيء لكن حوله الله بدأ كليا ما لعجها كلا ويد بس عضا وصيد العجيل وحوج ويو وحلاق العنا حولها كلا إن العجب عن هين يصير تجارة إيو مجرم مواشجة إيرا إيجونا ويد بس عضا والذين دولك يكنزون كيدنا يو أرورنا يي الذهب إيه والفضة لعجها أصل كودا الله بدأ أهانجل أو ولا ينفقونها أن كبحنين في سبيل الله إلهي ضريب في سورة لكي أما جهاد هالنقض أما فقراء لصي هالنقض أما قرابة لوحدوري هالنقض أما خيرات كلا لوسمي هالنقض فبشرهم كوا أقول بشارة بعذاب أليم هذا ما بشاروا لي يعني من باب تهكم بالي لو جزز على بشارة مالك نجي لي عذاب الجلي قال يا مسلم قدوها نقد وقرامي قال كو و خربا نبي جليه تو ادوني تو اخره بيو ربا يفايده اي خساره ما او ربا سدا او قالك و يهي كي دونيا انو تو نبد جو فبشرهم بعذابه فبشرهم بعذابه يوم مال بعذاب كجري دون يحمى لكلين دون عليها ورتا هلك انت انان دافي ذهب يا في الله الشيخ لمير كم لو عليينا وامد ولا ينفقونها بل ولا ينفقونهما با يروح ظاهر الحال فجعلي ثني قران كساس وكلا كبدنو انت لبا شي لا سو شيغو ان من اهان لمير كم لو عليي با قران كبدن حدنا عقل و هودن لها ولا ينفقونهما ذهب هي في الله حدنا من اهان با لو عليي في الله با اسغ عليي لكن حكم كلبدودي هو ودا جيره وذهب كنا والله سو وحاكمدا وإلى رأوا تجارة أو لهوا والله شيء ما تجارة عيار انفضوا إليها تجارة بالضمير كون قنايا أما لهوا ليبوا بقون قنايا الله ودي لصوص شيء من الأهم إليهما من نفسج على سنايسا مد بيستقر نقول كي كلام حكم بقوه هلي ياوي ورايك يا رب من السلام ولا ينفقونها أن كل حينين في الله يذهب كطرنا في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوما مال أقوم بشارع أما يدخلونها يوما مال بيجلي دونا يحمى لكلين دونا عليها في الذي إيا العكي لكلين دونا أو في نار جهنم العكي أنت البلبلاريو وصفائي حاشيو ووين وكان لقدقو يا نار تلوهي مركز أنه حولا نارا نقونيس مركز أنه لقصو ساري ولوهي بيا صاحب كي يوما مال بيجلي دونا يحمى لكلين دونا عليها في الذي يذهب كيبا في نار جهنم او فتقوى لو غبي دونا بها لعقتي في لبا اسغ علي ضميرك هدا دون جباههم وجيالك لغا غبي شف شف شف شف وجنوبهم ان عيلا لغا غبي شف شف شف وظهورهم نورتنا ولغا غبي يقال وحا الاورن او هديداد او لوغو داري هذا عذاب كادركيسان انسا ليدين غبي ما كانز ومالك اد كيرسين لانفسكم نفسي ان اضو كيرسين الحق كغب خيشان حق الله افذوقوا ددميا ما كنتم عقابا ما كنتم وحدا هيدين عقاب فيه تكنزونا مالك أتكيدين جرتين والحق كقبخيشين قرابة أتكحلين ويدين زكاة أتكبحين ويدين حجي عمرة أتكبحين ويدين مساكين في فقراء ضي الله يفكأد وقرقاري ويدين ورب العبال كيسي الأدامية فذوقوا ما كنتم تكنزون ساسا من قرأس العرمي وعقاب هذا قول علماء وحيليه صدح لنحب نوض محال وشيغة جباههم وجنوبهم وظهورهم وحال ليدي وجه جباه ووجه وجبه جباه لوجب عيموك فقيركم مركو صوقا بلا وجه وكو كان لي حنجر فاقم كيه بلها بلاي سؤال بلا صلاة زواجي مساء ودوي وجه انو ساقا بليو ما اقرا من ريال وجه قابلية يعني نقل قبين وحكا سهيد ودي وحيلاهي قريب وهيدي فتقوى بها جباههم وجيالك اللي يقول وجنوبهم واجيب الشيء لأن عيالي لو حنبارن جري باش أو لو قادن جري من ده باش هذا جيب لكم قاتوا خزنة ديهم بلو سمي وفري ربع دك لو السين يعني لكن أسأل كيف جيب لكم قاتوا إيهان جري وجنوبهم والجنبيالك وارن عيالك وظهورهم ونبرك واكي وحق هذا كجيت نبرك حق اللو دوا نبرك ودوي حرنا ساس الله مقع عريبان لكن جس من جس ورداني مربو قالي هذا ما كان اسم يقال له هل كان قدر يقال له محلورا هذا عذاب كان عقاب كان هذا كيسان ما كان اسم يحاد كيديستين ويهي لأنفسكم نادو كيديسين افذوقوا دمية ما كنتم جزاء ما شيء أبال كي عقاب كدمية كنتم هذا هي أن تقنزونكم كيديس ساسا الأرمي كنزي أسل كيسا وحال الأرنجري ما لتقولك الله حرارة والله أروري أونور أنك اللي ويدو يدو يا أسل كيسا كنزي لغدا عربي الأرنجري لكن هذا دول كونين لو اوروريه لوغه ما جيره waxa loo jeedaa inaan xaq laga bixinay zakada laga bixinay xajiga umrada aan laga gudanin xuquuqda rabaaniga aan laga gudanin daacada rabbi aan lagu kaalmaysanay markaas uu kanzi noqonaya walaw yaan dulka lagu xabaalina oo arda uu sheelaha joori hadiis laga bixiyo zakada walaw gudaha loo qodo oo gudaha ku jiray kanzi ma hadii xuquuqda waajibka aan laga bixiyo haba bato gud weyn afka laga xabaalo ma aha kanzi علاه هو حق ملقي قتاي مثل لجام قدني ما تقول هذا حق أين الهين بيعونينه حق إلهي ومساكين تي فقراء تي سيدي تي قولة أهل الزكاة هيد مسيئة بي كبا خيلين يعونين قولة دي هرئي ولادها أهين ضد حوله سيأفين شارنما كعونين مركز ساسا الله قولة مناسبة كان حيث وارنوه إلهي وحوليه إن عدة الشهور بلها كرابو عند الله إلهي أكتيس 12 شهرا والله بيتهم بلو في كتاب الله الله المحفوظ كابي ساكوين يوم مالين بيسلاء أهادين وإلهي سلاء كدقل خلقه أبو ري السماوات والأرض مالين تو إلهي الدنيا لنتاقي السماء دي أرضه أبو ري لبي يطوان كاساء الله كدقل بلا منها لبي يطوان كوحا كميدة أربعة أفر بلوض با كميدة حرم أو حرموي فضل الإيارة ذلك حرم أو دقال كي الحرامي أشهر الحرم أفر نوع عصر كميدة أفر تاسي وحي أهاي بيش اللي إلى هذو ذي القعدة سيدة طالبة من أفصامالي يكون لهنا إيا بيش اللي إلى ذي الحجة حجك عليها سنتك عربي وكل ما عليها بيش الله بيطمنا إيا بيش المحرم سنتك كالأو كوديس أوهو سنتك بيش كوبالة سنتك مقرمة سقمريك صدح راب بالوضو يسكحي ذي القعدة ذي الحجة محرم ذكية ذكية من لهنا فهم محرمة واتو سنتك عربي يكبر له صدح راسه يسكحي إيا محرم بش اللي يخرج بعد هالمامية أولا حيسة جماد إيو شعبان جماد الآخر إيو شعبان أولا حيسة أفتا بلود بأشتر الحروم الأورنجي بلا دقال هذا حرام أهانجري ما انتظرنا هذه أفتا روح للدلو أفتا وقت كميدا دي روح للدلو دي يدي سوى كأبك تحي روح للدلو بلا كلا عادلة يدي سوى كأبك إن عدة الشهور شهور تشهر بشهور لجوجي وجمع ترسيل شهور تتراضاض عند الله ألا أكتراض أي كل يهين 12 شهرا طبعا إيا الله باب بلودوي شهر دادا موى تمييزوي في كتاب الله بإسلاك أهات الوحدة تنعيين مع أصدق قليها اليوم بلا إسلاك ورطي في كتاب الله بإسلاك أهات الله المحفوظ كإسلاك قرد يوما معلم بإسلاك أهات وتاريخ لا إله إسمه خلق الله وأبو ري السماوات والأرض أي وحوى يدن ما إنت الله فكره الله فريستي معه منها لبي يطوان كعب بلود وحاكم مدى أربعة أفر بلود حرم أو حرمية فضل الإيرا ذلك دين كان نوع عاصة إسمت كيسو لبي يطوان بلودية لبي يطوان كعب بلود أفر حرماله أي كجيران الدين القيم والدين قيم كأها يعني مستقيم كأها توصناء إلهي أكتر قيمة كلها ذلك الرنكاسي الدين القيم وي. ذلك ذو حيونا غنيس اسم الشاره بلهن هرئي تراكوب كودنا ليهي لبي طبعا أفر سبع رادة حرماء لهنا أي أقمدهم اسم الشار والكاس أقمدهم ذلك الدين القيم كاس الدين كي توصنا يقيم كأها وهو نكسن بعرب تقيم كترا فلا تظلموا ضدوا هالظلمين فيهن بلها أفر تأ أسر الحرم كأنفسكم نفتي إنها الظلمين معصية وحل إله وإله عاصدان حكو الظلمين وبلها كالأفر تاموية معصية وبنانتا مية إله إلا عاصية ملا بلها كالانا ما بنانين مروال بإله إلا عاصية وحرام لكن معصية دم بإرادة سيئة لتا أفر تابل وسيدة حال فلا تظلموها الظلمين فيهن بلها حرمضة لدحضوضة أنفسكم نفتين يددوا هالظلمين بالمعاصي هكو الظلمين إلى معصية مركات تميسوا إلهي وحييري ميسي لأدوم بعنفت هذه المينات كل حلوة قرحيي موك فلا تظلموا فيهن بلها نحوض أنفسكم بلها كلاينا معصية بنانتا لقا قادم مالي يكون إنا سيدة يراد أسي نهي أسي ألقيها أمبال لقا قادم فلا تظلموا فيهن أنفسكم جهاد كباب لقاها الله يوم إلهي وحيري وقاتلوا لدقا الله المشركين كوا إلهي أشركية لدقا لما كافة حال آتهين أيضان كالهرين لدقا لما قولدا كما يقاتلونكم إياق مشركين هي بصدا إذن لدقا لما يان كافة حال أيهين وإن إذن كوك لهرين لبع عرابود يلو معنى يوم إليه ذو معنى هو رواسدا وقاتلوا وفعلوا أمر موت ووقا فاعلة وقاتلوا لدغا لما ايها المسلمين المشركين ومفعول به مشركين كافة حال آتهين إذن وإذن كلا حالي marka qaatilu waa wogeedi faa'ilka aba laga xaalay saaxibul xaalku waa woga faa'ilka marka kaafatan haalatihi la dagaalama oo idaan u kala hadin kama yuqatilunakum tashbiha fiiri sida iyaguba idin la dagaalamayaan kaafatan haalayhiin iyaguba oo yuqatilunakum tan iyagana wogeeda laga xaalay واعلموا أجاده بقين أجاده كبقين أن الله إلهي مع المتقين قل ذا متقين كإلهي كعبسته قل ذا أنو إلهي لجيره والنصر يتأييد يحفظ حفظه وكل جيره سلا أجاده أود كبر إلى مجد تو إلهي وكل جيره أود كبر يا الله لقام إلى مجد هبقينا واعلموا أن الله مع المتقين إعرابتك لو حين قلنا إذا مفعولك إن لك حاله ومرك هلا يلا وقاتلوا لدغالما مسلمين اي المشركين لدغالما كافه حال اي المشركين مشركي هذا الكتاب بسنك غوي ايغا دمانته لو لدغالما مدنا هدينين كما يقاتلونكم سدا يوم بيدين لدغالما يعني كافه حال اي ما غرانيس اي اتين يدو او مسلم كي اركان باي وديليان او عادادينيا واعلموا لبدا معنى يوم واسو واعلموا اوغاد ان الله الهي مع المتقين متقين تئن لجر سدا اوغاد سلا أجاد وسلا حالكم سبب نزولك آيات دي هوري إن كثيرا من الأحبار والرهبان لما رجع رسول الله من الطائف إيه وغزوة الحنين فسنة دي سديدة أمر الناس تضطيب أمره بالجهاد ورهل جهاد بي لغزورهم خيرهم بمدوا لينا نمان كايورهم لينا بمدوا لينا تبوك ميشي الأورنج ليوية ورهل ديار قروب بي وذلك في زمن عسرة وقت أرجنا وقها ومن البأس للبلدات فقرين حق باهدة حق كلك وجذب من البلاد أبا أرقح به نويجته وشدة من الحر هودنا آدب أكلي حين أثمرت النخل جيت كنخلجي مركم مربحيي أو كلكم بسلالة ومربحي أم أقدر مره النخل من أي بسلالة به وطابت الثمار مره معاناده هركونا بسلالة اسمه هركوه بسلالة مركه هودي آدب كلش لكن هؤلاء كبروا ذي هاركو قيمة مالك ووهم بسلاطين وكل شيء لكن هؤلاء ما كروا شهر هاركو وحنا قلنا يا وحد قالوا وأذن رمي فعظم على الناس غزو الروم كدر أن تقول أن لو دول وريرهم وقول عيدا بدا وقول أذق قول جلعت أنا أفكر اللي سوي جمينا يلا ملاينا يا ما أنت أصلا خطري مركز إسرائيلي يدب بدا بقي وأحبوا وحج على سن أرض لا على حرك إن لا لحلا يوال مقام إني كنا قاعد في المساكين جوية يوال مال بصامه هذي إني كشقة إنسانه نقول لما نخلي يسوع من البحية وقص وشق عليه من الخروج إلى القتال وقت قاعد إني جهاد أبا حان ويكو أتكاس وآية الضمي اللي نسيب نزول في ذوي مركز ما إلهي يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم منفروا في سبيل الله إتاقل أنجاري زونا إن شاء الله تاوي تسيب نزول في وآكت ayada ino xigta inama nasiiu dibdigidu ay sameynayaan ziyadatu wa ziyadin fil kufri galimadi li ziyadinayo yudallu waxa lagu baadiyeynaya bihi masiiga dibdiga ah alladina kafaru ba lagu baadiyeynayo yuhillunahu dibdiga way xalaalayn aaman sanad way yuharrimunahu way haramayn dibdigi aaman sanad kale sida waxa u yeelayaan liwaadi wa lamukay ليواضعوا لكي يواضعوا إن يوافقان عدة ما حرم الله كرضي إلهي حرامي بلا هيدون يوافقان بيدوني فيحل وحي حلالين ما حرم الله إلهي وحي حرامي يحلالين زين اللهم بحلو قرحي كوا سوء أعمالهم عمل كودي حما بحلو قرحي ونفي شيطان بحلو قرحي والله إلهي لا يهدي مهنوني خير كما وافجي القوم الكافرين ووحد لك زيادة في الكفر دانون آل لو كسينو وحاوي أفر بلوضع سنحول به مجري وكال أه بش اللي ياسر طال هي بش اللي هذا مقرم هايساي عرفه هي بش اللي هذا محرم هي بش اللي يارجب عرمت وحي أهاين جاهيلي بوب يدين كنو ونكي قوي هينو وحنعون هذي الجير وحبوبه ورين فيسا وحكو قاطو بين الله شوضو كحنك yana asima jirino shidaalahan ima jirino inuu qawi uu daciif ka cunay umbe isbooba marka waxaad u jirtay mararka qaybto markay bishan la yiraahdo dil qacde ee sida taala markay dagaalkii ka fadhiista oo waa bilii la xaraamay ee yiraahdaan isdhaxmara oo bisha kale oo xajka lana ay fadhiyaan فهكذا كده مركب محرم ويدنا سل حرم ككمدة صوما مركز بني وروان بشارة دي سنة صدح بلوده سكيفك تمينا قاعدة قال الله أنا قنكر وحان قبصان الله هيني وحان بيع الله هيني وامر والله يا شعب بشا محرم انه سو سعطة ان سفروا بحينه ايضا ودقال فاينو حلال طول سفر تردنبانا ان محرم نلاهم ونلو دي بلود مقعيلا اسود بمارين وانت انه محرم وحان دون ندلو ان بوبنو ان دعنو إنه وفر قبصه اللي سفر مركز سوكا شعال اتكفر يسنون لهم وعشوا الحرم كي هذا بقوم بله السوام مرين وبشي محرم هيدا عشوا الحرم كي ديب آنو له مؤيضا سفر جينو وحاسي كمين جينو وقال لما دي ولا زيادين يبو اللي يأمر كي إلهي ولا وجه سيسا يولا ولا عيار يو نوع عوي مركز سيسا نضاها قيب صوتنا ساسي سمين ايانو محرم بيديبو لي ويسفر مقرنا يساي وبحين أيام مركزه ويرك هي ضيال في وضيع وسنة في أما أباري وحجيران أما ظروف سوى كؤات شاطه سنة في يرد ظروف ويا سهلا تهينا محرم تهدي بإسجد دين أيام مركزه يدي ضيال في دين أيام سنة نوي حرامي سنة نوي حرامين توصل إلهي بعير إن من مصي ودي بلقو بله الحرمة ده دي بلوردي إذا إلهي سفر كمان يجينا زور الحرم محرم تين دي بلورها راي ماشي سفر لقي زيادة وزيادة في الكفر قال لماذا للزيادة يضل به وحلق بعض يين مصيقا دبقا الذين كفروا بحلق بعض يين يحلونه عاما سنة ساسة حلالين ويحرمونه عاما سنة كلنا حرامين دبقا سدا وحلقوا يين ليواضعوا إن يوافقان عدة ما شيء تردي حرم الله إلهي وحو حرامي سأفر بالعضماء هين بلاها تراد وضيعون يوافقان ويأفر بلو دقالك الجوجيان لكن أفرتي إلهي أمك عابي عين تورا عين وافقين إذن أفرون دقالك ديني ورد أفرتي إلا يريدا ساسي أجيدان ليواضعوا إن يوافقان عدة ما شيء تردي حرم الله ألا حرامي فيحلوا مكاسي حلال أي سنيا ما حرم الله ألا حرامي محرم إلا دقالما يأيو حلال أي سنيا سيدا يأوكل حي الشيطان ينبتوضا زيين اللهم وحلو قرحيي سوء أعمالهم عمل كوديحهما والله إلهي لا يهدي مهنونيو خير كان موافجيو الكافرين كافرين تأيكوا صدع كور نقمايا إلهي خير موافجيو وصدع حالك أسمك آيات دي هروي ذكرك هل ليسي هل حديثه فصير عيا صحيح مسلم كهو حاكوتها الله ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله من حوله أن زكاة كبر حنين مجره إلا هدو جل جعل له يوم القيامة ما لنت قياما مالك اللي يهي صفائحة حاشية أو من نارنا حاشية بالبلاران أو نار مكاسا جسد كيسين اللي وينين ولا كلبحن فيقوى بها مكاسا لغوبي جنبه لنعيس وجبهته وجيس وذهره دبر كيس في يوم باصل الغوالي كان مقداره 50,000 سنة ما لين كنتم كنوا سنة لئك وقيامته يا سيدة اللقوة ضيا حتى يقضى إلى لك الحكمه وحكمك لضمية بين العباد ثم يرى وحال أرسين يا سبيله وضضي عمر لها يميشه دقلها إما إلى الجنة إنوية يو إما إلى النار مدك حديث يا سعيد مفسر يا موافقين حال داتنا والنوع أيضا أدى بيسا إنما نصيب زيادة في الكفر إنما تأخير حرمة شهر بالحرمة ديب لوردي لشهر آخر مثل كلا لقوبة دلو زيادة في الكفر لأنه تحريم ما أحل الله أحله الله ويحو الله حلالي ولا حرامين يو وتحليل ما حرمه ويحو إله حرامي ولا حلالين يو فهو كفر آخر وقال لما كلا وطيور الله مضموم إلى كفر مفسرين توحي لأن كان العرب أهل حروب وغارات تقال الله يوير بي أهل أهل وكان القتال محرما عليهم في الأشهر الحرم بلها حرمة لها دين لسلوك قالوا ضدك هم كذلك جري وأمني بيكون ولان جري هو استحمل جري فإذا جاء شهر الحرام وهم محاربون شق عليهم ترك المحارب فقال الآن تهدي بيتي لمن كذلك عنا يبه الله ده فيحلونه فكسي حلالين ويحرمون مكانه شهرا آخر بالأشهر الحرم أنت حلالين إذا قال كي بوبك وضاه يا بالكلو أشهر الحرم عن هاي تصير دقال في جوجيني كأنهم يستغلون إن سواء ما هنا يا بعد مدة حرمة شهر لشهر غيره فربما أحلوا المحرم وحرموا صفر حتى يكمل في العام 4 أشهر يضل به الذين كفروا بالغ بعضين يحلونه عاما سند بأرنقى حلاليسا ويحرمونه عاما آخر سند كلنا ويسكح حرامين أيام ليواضعوا إنا يوافقان بيسداوية الأيام عدة ما حرم الله بله ألا حرام يترضوا رؤون لكن عين تودي أين وافقين فيحلوا إنا حلاليان بدون أيام ما حرم الله ومحرم فيستحل بذلك ما حرمه الله. قال مجاهد كان رجل من بني كنان سيدي بي مركي سمر حرامين يا نبي حلالين سيدي وركي سجارتين يا نبي سيدي الدين تليفوننا واقع ماين الله هين من هي بنو كنانة أبا ياتي من جري كل عام من الموسم وتحج سنة يسو حجي جري الموت يقو مشركين حج كمركة اللي يسوي ما دور يوسيس كبحين جري من كاس على حمار مفول جري دمير وله يسقى أسوك ناضي وكاس كوة ريق جري موسمك من الآية انت عددك دقية فيقول أيها الناس إني لا أعار أنو عدن عيبين ماي ولا أجاب لأين جواب ماي ولا مرد لما أقول وحان ليلة هين لمر ديكر إنا قد حرمنا المحرم سند كم محرم وان حرامي مي ولما تقال مي وأخرنا سفر تانا دبان لقني ثم يجيء العام المقبل سند كلائما ويقول سيئوني إنا حرمنا سفر سند كم سفر با محرم وأخرنا المحرم دبان لقني ماشي سفر بان جيني محرم تيو سفر لو بحيينا وتويرك يدلك بناي ضمير كاس انتو فوشين يا بزاك ولوين كل جب ضمير ليواضعوا عدة ما حرم الله زين لهم صوع أعمالهم عمل كود حما بالوغ والله لا يهدي القوم الكافرين الى الكافرين تمام ايات ذكر ان سبب نزول كده مركه دويت قدنين الله وحوليه يا ايها الذين امنوا ذل ايمان كره ما لكم ورم حايدين سكنه ما هو استفهامي ما شيء غير لكم ايدين سكنه اذا قيل لكم مركي لايدين يراه انفروا صبح وجهات أصوبها في سبيل الله جهات أصوبها مركي لي بي إذا ساقلتم بعض عسلان إيسان وملتم وحضوا إلى نيسان إلى الأرض قلت هذا إلى نيسان وحركة إيو بيها قبو إيو مقرنا إيساي وحضوا إلى نيسان ملاح بستان تي أرضيتم وروائد السيدي أرضيتم وحكورها لنقطين بالحياة الدنيا نلوش الدنيا من الآخرة بدل الآخرة جنة مررتان مياء إله رزيز مررتان مياء من نلاش فانية داون بعيد عجب جريسي تاون بعد كم كان عليه أو نلاش قيمة الله إلى آخره كذا كان عليه مية وعنان يا وحش سالي وانا صعدوا أراضي تبيا رالي نقطين هكون رالي نقطين بالحياة الدنيا نلاش الدنيا أمية كم كان عليه نكون رالي نقطين من الآخرة بدل الآخرة من تبدلية اللي جاب آخرة بدل كيري موحد قارتين حياة الدنيا وإذا كان عصي هذا والذين شيئي متاع الدنيه حقير نمديس فما متاع الحياة الدنيا الدنيا ذا نرش هذا فاحة هذا يتوقع هذا معها في الآخرة آخرة مركي الله بربر قيقه والله يسفر يدي آخرة إلا قليل وحير ميحكم ووحا وحباء هاي الروع عقله من المركة وان الدنيا دابسانين آخرة دي وركورها للمقنين حياة الدنيا كورها للمقنين والحياة هذا ربط هي حياة الآخرة وليت هذا البول وأمركي اللي يهربهم أمد دول وقت أو كرول مسافة أو فوق قبيل أو عيدا بدن وقت أو عباري قحط يا ددتك إيمان كالهام وهي منافقين تربى الإحلاحة منافقين تربى الإحلاحة منافقين هي معذورين وهي ضد بدن ومؤمنين ومعذورين باجري كوا بكاء كوا إندلاء كوا لغلاء كوا قعملاء منافقين هي معذورين وهي صدح ننكرية حري والمنافقين أنا هاي المعذورين أنا هاي كعب المالي مرارة بن الربيعية هلال بن أوي صدح لأبا الأورنج ليه وصدح لأبا قصة وضع صورة حقا يدى مكي قاري دونه وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليه كل صدح لأبا وهي وحا المنافق هي معذورة هاي يقول لك يبا يرى مركز هذا درته 30,000 بوءها عيدا كأنبي وقت قاوتي وتبوك أولاد دولي وحوها صدهم كن بوءها عيدا كأصدهم كون خرج كي وباهنا اي جاليب لها اي سهي لها اي هم لها صدح ميلود ميل وحا بحي عظماء بن عفا صدح ميلود ميل اهان مثلا طبعا كن اونين يو تجهيزي جاليب كي يكون دويل لها قلب كي يكون دويل لها سهد كي يكون دويل لها وهي لك السلاسة حالات اهيدو ورمحا اذين سبنا دي ماشي صوبح اللي ينهو جهة صوبح ومبادول كوي الى ميسان الدنيا دي بعد ملوه ملوه هو سيسا جهادك هي دينتين ووحصة رأي سماوية ونوع عنانا وي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم ورمها إذين صبنا إذا وقت قيل لكم لإذين إلا انفروا صوبح في سبيل الله جهادك أصوبح إساقلتم وضع صلانة إسان تثاقلتم من كده أنت وملتم إلى الأرض لأقدم وضع صلانة إسان وعليسم بإذن فولي حق روك عنه إيران إسان وليها ركوضة إيوك بيرتك رمشة إيران أراضيتم وأيام مياد خالي نقطي بالحياة الدنيا نرش ليبتئ الدنيا دم يفرها لنقضي نطقا عليه من الأخيرة بدل الأخيرة به ومن ذا بدلية كذي فما متاع الحياة الدنيا نرش دنيا له ليبتئ متاع إذا يراح ذا معها دريها يبيها قبويا ملاها بصلاة إيه متاع إذا إلا وإن تاسع وإيلنا يسان معها في الأخيرة أخيرا نعمة إذا يري له إذا يمشي جنة إذا الله فيه إلا قليل وشيء أبيع وصل حالكم وعنان إيه وحشيك وإذا جروي عنان إيه وحشيك وإذا جروي وهي إذا قلتم إلى الأرض استفهام للتغيير والتوبيخ وإستفهام عنان كجبته تغيير يتوبيخ على ترك الجهاد بلغوا عنان وعتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك دولا كان نيكي كهلين نبي قردم ونعذر دار لهين بعنان تقول عيسى والمعنى ما لكم أيها المؤمنون إذا قيل لكم اخرجوا صوبها لجهاد أعداء الله تباطأتم وذهب صاميسا وتثاقلتم وذهب صلانيسا وملتم إلى الدنيا الدنيا ضمضوا إلى نيسانية وشهواتها وكريتم وحامع عيسان مشاق السفر سفر قبيب تيسي ومتاعبه تعب تيسي الرفات تيسي أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة بدل الآخرة متاعها الفاني بدل نعيم الآخرة وثوابها الباقي فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما التمتع باللذائذ الدنيا الدنيا معانيال كذا والله قول راح يستمع معها في جنب الآخرة آخرة مركي لبربر ديقو الله يسوء إلا شيء مستحقر هذا هو حق لي قليل ير لا قيمة له إلهي هنجباتك لو إنت أغطاك هنجلاتك هنجباتك لو إلهي دولي إلا تنفروا هذا إذا أنفسهم وإن إنت شرطية هذه الله ليس كل غاميمي إلا دي أداة استثمها يهو قادن إلا تنفروا إن لا تنفروا ورهضا إذا أنبحن وجهابك إذا أنبحن يعذبكم الله إذن عذابي عذابا أليما عذاب مؤلمة وحنون كل البعلة إذنكو عذابي ويستبدل بدل قادنا يعني أنتو إذنك إذن بابي إيه قوما غيركم قوما إذنك أهل وإذنك غير كينه إله بدل قادنا ولا تذروه الله نبي ما يساء مركع شيئا شيئا يا شيء وين من كل بما يساء جهادك أضب حضار إذنكو دنيا والله إلهي على كل شيء شيء كل جو يسوي ضوني قدير أي قادر كي كرو ونوع وإن إلا إلا هرن إلا تنفروا إن لا تنفروا حضيرا بحين مسلمين وإذن جهاد أبحي ونرجع إذن حجري يعذبكم الله إذن عذابا عذابا أليما ويستبدل ألا بدل قادنا يا قوما قومك وغيركم إذن كأنا هين إذن كغيركين ولا تذروه الله نقول بما يسان شيئا بحير يحفظ منا الله ولينا دل ولا عاصلان الله يحفظ كل بما يسان والله على كل شيء شيء تنواتي وكلا إلا تنسروه إن لا تنسروه حضا إذا النبي أقل كاري وإذا إسبر برتاج إلا تنسروه إن لا تنسروه حضا إذا النبي أقل نصرين فقد نصره الله إلهي بأقل كاري دي النبي أدادي أقل كاري وإذا أقل كاري كنا أقل قنا يا النبي إلهي بأقل كاري من الله يقرقر بعد كلاوبه فقد نسره الله إذ وقت يبو ألا أقرقر واحد مدعين من الغور مربي أقرقر إذ وقت يبو ربي أقرقر أخرجه النبي أي بحيين ويقول يسيه مقالة يسيه وكل شيء أي كسارين الذين كو كفروا قالوا لي ثاني يثنين حالوية عيدا يريد أيهم من عود يريد لما متكود بوها ثاني يثنين لما كود اللبات بوها زي علي بكر بيها إذ وقت وألا أقرقاري هما اللباداسي في الغاري غار ثور أي كجري قد كي أي قلي إذ وقت ربي أقرقاري يقول أولها نبي لساحيله وأبي بكر أولها لا تحزن أبي بكر بقي أمرقون إن الله معنا إلهي با معنا إلهي با إن لجري هبقي فأنزل الله إلهي با مركا سودة دي سكينة وحسلون دي سيبو عليه النبي كسودة جي وأيده إلهي با حوجي نبي بجنود عيدامو كحوجي لم تروها إذنكو عيدان أرق دادو وجعل ربي وحكي إلي كلمة الذين كوي كلمة دولة كفروا قالوا لي المشركين تأها أسفلاه وصيب كبير وكلمة اللهنا هي إياد أمباب العليا تصريسا وكلمة الله هي إياد أمباب العليا وكلمة ظاهرة كعد في ميس وجعل كلمة الذين كلمة ظاهرة ومفعول ومفعول كجعلت وجعل ربي وحكي إلي كلمة الذين كفروا أسفلاه وصيب مركا هذا عليه السلام لهي وكلمة الله تنمى لإله ومفتدتنا كعي وكلمة الله كلمة إله هي توحيد كيه هي إياد أمباب العليا كلمة كالوصة غيسا بمجد حسر قواصدة ضميرك نحن الله نقيم سيدا كيني وكلمة الله هي كلمة إله العليا إياد أمباب العليا ما كلمة كالوصة غيسا ما سرس والله إلهي عزيز وأود بدانه وأود النبي يسعوه قرقار أوليه حكيم وحكمة بدانه قرقار كاوه قرقاري وقب كاوه قرقاري حكمة بوافقة وكما حال حتى إذا عم بحين إلهي عذاب أليم إذن عذاب قوم إذنك غير كيننا وبدل قادنا إلهينا وحبا كل إبن ميسان إلهينا وعلى كل شيء قدر حتى إذا عم نبقى أم نصرى إنه إذا عم أهل إنه ذا أسبر برتاني ده إلهي باب هريب أوقر قاري محيو دين وعي قرمو ألا أو مقرنا إذا أوقر قاري مركي أي كسارين كوي قالوا بي مقالة دي أكبر شيء مكو أكبر شيء مبي أفرتن صنبو كنا ولا قبل النبوة صدق هي طبعاً صنع القرآن في سيد جيء ونبي أهانا وكن ولا صدق هي كنتم عند يسوع مرايا وأنت عند صفر وجب حموية ونوان الدجان هان وجب حين يعني وكن ولا كلوا أي مكان وقرابة سي ذات كيسي هي ذات كه بالهب الأوي قيني وضع المعذرة يوم جرنا زقرابة الله هايهم ذات كثاري حالات عجيب نقوم يشوف كل الشباب اللي هو أفترنجر كجارو جعل كده كم الزور جعل كده كم الزور يبقى كورا كورا أفر يكونتم كوغاري ونا وانا دقانهان ونا ملك الأدين أدو أجع على النبي ومك لبا كساري لبكي قال با كسار وقت أي كسارين كوه قالوا بي مقال ديسي ما تقاسوا إلهي وقرقا يدخرجه الذين كفروا عيدا انتين لدم وقت ياوتي ثانية ثنين لما كولا لما أدوها إساقي أحد كلاي آي مالك إلهي نسر يقوم بأماشي عيدا موهد النوه ينب ثانية ثنين لما كولا لما أدحاري وقت جاء سؤال أوجر، وعي. إذ وقت بأوجر جاره هما الله ما دعس، ما بقى يستحيل كيس لسه على وابي بكرة في الغار قط وجريس أكجري. إذ وقت بأوجر جاره إبدأ أنكل وذا بدل. يقول أورها نبيه لصاحبه على بكرة أورها لا تحزن. هبقي وهم رجوع. بعيلا إن الله معنا إلهي وما عنا زاد بق. فإليه العلماء المفسرين تي. مر هدي إلهي إذ يقول لصاحبه ويلي أبي بكر مويه روح كلا أو صحابني ما دي صادق لا طفل ولا قالوا بيا مجرو لكن أبي بكر نكي إلى هذا صاحب نبي ما أهين نبي صاحب جزء ما هو قالوا بيا هاي إلي نص القرآن كقول ما ناي إلهي بعلم نبي صاحبه أهاشك بسده دواعي صدره بسده هجرة دوي هذا عنوان يخص وقع ضمنه markii habeenkii isaga ahaa daar umid walba lagu shiray way diyamkuru bikal ladina kafaru wa kan ku soo maray oo lagu gudoomiyay aroortii 100 wiilintan isugu yeerno oo araba oo midba seef loo dhiibo hal maraha ku dhufteen diigiisu araba oo dhan ku kala firdo iyo quraysh oo reban waxa jira dadka qabili kara markay baan ku qabtay diyan seenayna gudoonkaas Abu Jahl ba fikirka soo saaray iblisna wuxuu yiri abaana talin jiray dirbaad u lahaydeen salaada oo kaydu ugu dhufteen xaalad inuu caaba ilaahay nabiga u waxyooday oo la yiri caawa magaalada waagu yiin kugu bariyeen kaga bax awl bana nabigu diyaar buu ahaayo Abi Bakar baa oran jiray nabiga ma hijrooda asxaabtu ilaa way tagayeen kolba intii islaam maya buu nabigu oran jiray markaas uu oran jiray al hijra ma'ak inaan al ma'aka hijroodo ma laga yaabo markaas uu nabigu yiri haa waa laga yaabo awl bay habeenka gudoonka la fulinayo ka hor yaynin abdullah bin uraqil la oran jiray oo quraaysta kamida yey laba tuldood oo xoog badan oo abi bakar laba bilood cayilinaayo yeeshan quraaca qabcadiisa u ruxayay yey u dhiibteen lacag ay jiray aan way seeyeen arabtu way goor balanta way ku fiicnaayeen mushrigooda iyo muuminkoodu ninkaas mushrig buu ahaa wax yiriheen labada tuldoodna wax haye habeenka sabtiba iyo habeenka axada يهبينك اثنين تا صدح لا نوحي أروري هذا اثنين تا صلاة مركز الله قلت كأدو شيء سنوغوك عندنا هنوشي نك العبد صحاب صلي وأي هاي سيدي بو يالو تلديه بو إلالية مركز مركز أي نبي أي هبينك واردين أيان هروه وأصي ديار نبي يهجرد وأضيار وكسوك عيو انتو علي بن أبي طالب ماشي سيحي علي بن أبي طالب وقتك أنقان قارة هين يمشي انتو سيحي يمعويس نبي هو يجري هبينك وهو يجري وكان يمنك وارديها إبليس كجري صوح مري وكان انتو سدامها كو أغلي ياسين تاقنيد إلهي كو ودقال السيحي وكان انتو اسكبح أيو قريدي أبي بكر تقي ويساقي أبي بكر إسراعين يأي بورتان دير مقرنا زقوتك كي إلي قارو ثور بي قالي هبين نمي قالي أرورتي دمكي طلع يا عركي يا كنعبي يا دين عوال بالله أرضي نبي قدك أول حقوق لي وكار تبض مايو يعني قرمتك إلا ديدي وقرنا يا قرمتك هدارو وطول بحالة مارو حالة صوء غمعو وحال لي وقبل يوغي كفري وأيليه نينكي محمد يا أبي بكر سعود لا والله وضع دي مضح كينا انت قريش للشريك أما صوبة قبطو يوغو أرنول كينا والله وضع دي مغوضو أبا القدولي أبا القدولي كسالح لا وضع دي مغوض لا بقولوا هلا بقول أيه هو نجي يجوا النور كيانا وصوغ قبته أما يجوا مريدا ما ده حاجة صوغ قوية مركز ثاني الأركو جيس يا يبها لها وقال من حريصة هذا فرضا يعيدا أنتم كحيسب وضعوا عرر ودل شيء ما يهبل أي مريا ما يهبل أي فريسة يهبل أي فريسة يبي يكذونا ريا يصدق حبيب يصدق هذا إما المركي الأردى يبوني والبنت الدالي ووحشة يا ما شناء مريم يا وحبل لواي يا لسكسونه مركي لسكسونه ضي صدح ذا هبين من الأورنجي عبد الله بن أبي بكر أفضل هاي ولا يراها يا مالنتي مجرم هاي ساي لجوجي دري يا جوجي شو جوجي منجي خلاص أرورت به هاتي صاق عادينه فات كي بجوجي دين أنا أدافو جوجي ما أفك عارة أنت شباب فصة ما يصي يدينا نحفر إذا عارضة باشان حمام كي أنت يدنا بوش كأي بلد كسارة تو أنت فصة ما يصي يدنا دول فردي ولا ايه ورهات كي قد كان دا في واي واصله نيمبا وخه يي ساكو اسكو ورني ار مغوس كان قال ميد كلا يي ما كان راي فروح قد كان مركو جلا يي ميد كسم انت سو كون او سنه دو ورابو جلا او مسو سي ابي سو يي جلا ما حد كتر لكن جد ماشي سال ايه قلت تي تاغا دي تاغا ان ابي بكر وحوليا يا رسول الله لو نظر احدهم الى تحت قدميه لرآه ميد يا كميدي لوغي سو سو دو سو دو بلا وين اركي وامر كن نبي ليه لا تحزن ان الله معنا سيلي نو اركيا الهي بابا معن ابي بكر با اد وبقسنا او نبي وبقسنا او ان لا اركو علي واغيو كدين سايو ندغيسا اركتو واخ لا بقو مركا سو نبي كنا لا تحزن له وايه صباح دي اثنين مركي صدح دي لهي او نينكاس مالنتين ايغو لا جوغ جيري غلبتينا انت سو عرابو ما كايمن جيري ما كو هبنكي وركا يو واخا ما غران لو شيكيسناي fadhi ku diri raba yu dhageysan jiray wixii warabo iyaga u keen jiray nin kale oo la oran jiray abu fuhayra oo abi bakr adoon u lahaa ahar arigu ku du raaciye maalintii markaas markuu magribkii la gaaro inta ariga u liso oo caanaha sheeleeyo dhagaha kul ku rido u sheeleeyo oo u dhigabo arigi soo arabinay arigu ku soo heesaya sida ari meel fogeeda u doontay oo ka kaartadaas yusadax labeen ugu jiray aroortii isniintu salaadii markay tahay labadii sidood oo diyaara ومع قلب كودي هنسهودي وطا يو عبد الله بن قريش سود الجوج وصوب حينه وافوله نينكي ادونا هاي ابي بكر نوره عاي اريغا اولي سيجري عبد الله لورن جري مغرنا ذا فهير لورن جري افرتا سي اهين دكي جيرودي نبي يا صاحب كيسا نينكا سو مسريغا هو دل يقان هو دوشا مري لا يدي هو ودا ان لمرينا ان مري هذا دلك يقانه ايو مغرنا سا نينكا ابي بكر ادونك او ان خدمهيو ولا سو افرتا سي اهين اسنين بيكبخين اسنين دي كلاي قالين مدينه ادو علي اتحاد واخا طريقه كسي موتين وقصب صاصي اه مركه لا سوغا واي مركه واحد تراهده يدي وقتي بو الله او غرغاري اخرجه الذين كفروا كوي قالوا بي اي سارين وي بخيين من بلدي هي كساري بلد كيس وكو دشاي وجعلا ايدهما في الغار مركه النبي يا صاحب كيس قلت لك جيري مركه سؤال او غدا ايد يقول لصاحبه مركو نبي صاحب كيسي أولها يو إلهي أقرقاري لا تحزن همروغوني إن الله معنا إلهي بمعينه إن أركي معيانا كبقي نمان كان إن أركان وقعانتا إنه قولي فأنزل الله إلهي بسود الجي سكينة وحسلوني ديس عليه عليه الله منيك هذا مفسرين طلباء قول بيليه قول وحيدهن عليه على أبي بكر وين والنبي قمر شهره مخل خلصانين منك الروح معي بقاي أبي بكر بوأها ولك عليه دو أبي بكر بي علمات قيب ليه من وحيدهن أبي بكر وأسك تابعه مقصود كلا جو رحمه يو النبي قو عليه دو النبي قو نقول لبنا الله مير بو ذاكس انزل له سكينة عليه على النبي أم عليه على أبي بكر حسلوني يا إلهي وكفزو دجي ضمانينه رحمة خلصوني يتوكل يا يقين وآية فأنزل له سكينة عليه وأيده إلهي بحجي النبي بجنود عظام لم تروها إلى الأرك قصوين بضم يلا قصوين بضم وجعل إلهي بكيري كلمة الذين كفروا كوي قالوا لي كلمة ودي مكر ودي كيد كودي السفلاء هوس والله كيري وكلمة الله هنا هي يضم باب العليا تكلا مصر ريس يضم مصر ريس والله عزيز حكيم إلهي وحوليه أمر كيب سوء عليو انفروا بحا ورجهاتك أبحا ورهوم إيا ملك سوء أصوى بحا الذين إلى أبحا خفافا حالاتينك وفضط إيا وثقالا حالاتينك وعرص وجاهدوا جهادا بأموالكم مالكين جهادك أهرى أو كبحية وأنفسكم نفتين أن جهادك أهرى أما كل ما طعمها كسوى النقل في سبيل الله لإعلاء دين الله ذلكم كينا النف يمال بجهاد أهرطان يا خير لكم إذين خير بلن إن كنتم الداتين ويتعلمونك ووحد انفروا خفافا وثقالا تفاصيل بضاعا بأيالي خفافا إذنك وفضط ذا بدأي جليل هايستا بحا وثقالا إذنك وعلوص الأولي أنا بحا تفاصيل تكمل وخفافا إذنك وفضط أردال يراء وصعد في أردك بديده وثقالا إذنك وجلب علوصي وإيالا بحا خفافا إذنك وفضط وعفاق بحا وثقالا إذنك وجلب بحا خفافا إذنك وصحيقا عن خير شيء سننبحا وثقالا إذنك وصحيق ذين بحذان بحا خفافا إذنك وعيدا تريا ربحا وثقالا عيدا عرز إذنك وعربحا تفاصيل وحكفة ربنا لعلمة الصاري انفروا خفافا وثقالا وحالتك الصوت مريسان بحاوي ساسي يكون رسم وجاهدوا لأموالكم وانفسكم والجهاد كبحية مالكين ينفتين في سبيل الله ذلكم كين ناس أنا خير لكم إذن خير بعض إن كنتم تعلمون ذاتين كوهر واصل حال داسمك ما عشر حيض وقسب بدن يهي وانسك قابسنا الناي حين يقول لساحبه وهو أبو بكر الصديق تضمينا إساقو حسلين نبيه أبي بكر وتضييبا إساقو قلبي يسطيب جلي لا تخف ورهبقي فالله معنا بالمعونة والنصر بمعي النكوية تبراني قاو حصوص علي أنا سباورينا يحديه أن أبا بكر رضي الله عنه قال وحيري بينما أنا مع رسول الله مكانها في الغار قد كان أن كجري وأقدام المشركيننا فوق رؤوسنا مدحينا دوش وضع اللغهود أهايين فقلت مركا وحان لي يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدميه لويسا دوسرا وقادلها من لويسا بينك قرين لا أبصرنا فقال النبي جاء يا أبا بكر ما ظنك وحقا لي نقا أركي عظم مرين بثنين لبا الله ثالثهما لبين النهي قد كان الله صدح النقا سلالي نوارك وعدوي نوارك وكان السبب حزن أبي بكر والبهار كيفرين لماذا أبي بكر وحياهي خوفه على رسول الله النفس سوما بقين فالنهاه الرسول رسول كيبا كنه يخوفك تسكينا لقلبي فانزل الله سكينة عليه سكينة وحلي الله يضمعنينه يو إله الرسول كسر يدج أيده بجنود لم تروها وعدما ملائكة أبا للي من الملائكة يحرسونه حتى يملكي أركب على هايين ورالها ورملكي واكوا عيدان ما أم باهم دفاع الهايو وياران حمام كيما قرن ساود الفديل وبيت كماشا كو سميسي بابا عندها كطف لها عارضا سا إلهي وحكا لانتو كرنقو بقى إلهي كوها لاي ملايكتين اسكبت دا ديار بيبا يضوا مارك إن لقا قريا إياك يبطن واحد قالضا سيان مقا جنود إلهي اينا حذن حذن أولا طف وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء كوا قالوا بي كلمة ودي إلهي هو صيب وكرنق سافلة دنيئة حقيرة أذل بها الشرك والمشرك وكلمة الله هي العليا كلمة التوحيد وي. لا إله إلا الله هي الغالبة الظاهرة أعز الله بها المسلمين وكلمة ألك عزي وأذل الشرك والمشركين والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا واخرجوا للقتال أبحى يا معشر المؤمنين شبابا إذنكو دلي شيبا إذنكو أضيال عفوبية وشبان شبانا دلي يرى إذنكو مشاتا يا والركبانا وريدكو قايدين فشان يديكو اللقين أيبا في جميع الظروف والأحوال في اليسر والعسر حال ظروف طالقت أي حالة إسالنت والمنشد والمكره واختيار نجح بيسنتي هي واختيار نعميسان إساب وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون مركا قرصان وعمل محل غصة إلهي وحكور خمية دولا في تبوك منافقين ثم كهرين وقابا راعي لبية طمالية مالها ومنافقين هذه سفر كونساء وفوقين ومال يرقوا أي تايميش اللي قدوا لي وحوقا ماله غنيمة اللي قصوا هيرون الالي هم يدي مهرين نمان كان لقدوا لي نمان كود بدن وعيدا بدن أها نمان كاساب اللي قبقوا منافق الفسلية اللي قصوا نقون مايا نمان فيرهم حالة رسول الله كورهم أيام لا يوحيون لو كان السفر يا اسمك كان هذا لو كان السفر سفر كان أطنبي وألا يشاهدون نقول لها عرضا توقع قريبا أدون توقع هو لصور نفسك ميلون لك صور نفسك وسفرا هدون نقول لها قاسدا نحن حارة أدن أسي فقين أدن أدوين ميل دحارة لطبعوك بكراع الله المنافقين ولكن وحيمان تكون راعي وعين بعدد عليهم وحاكو فقاتي الشقة أي المسافة أفرق طبعا مع الموت با مركي لقدتكو مدينة وطبوك لو سعودو أفرق طبعا مع الموت با توس لو سعيرين يا ركوب جنجيلة اللوك تدار ركوب جنجيلة هنا رأينا 14 با لسي سعوني مركي انت علقت ويستحرطت هاي عملي وهوذو كل شهر oo nimanka lagu duulana niman daciif nimanka laga maleeynaa ayna ahayn niman suutida inay u qabtaan dadka laga maleeynaa yihi munaafiqo dambeerka ruuleey laakiin ta galba ma dhicino nimanka ma ruuxi ala ku riday oo nabiga 30,000 hoggaamin aya markii ay arkeen umbu nabigu yiri ama islaamade ama wayno dagaal wa magaranay xaqiiqda jidii aanu bixinayna jidii umbay bixiyeen heshiis iyo musaalaha meeshii ka soo dhac noqday wala soo noqday isaga xoola farqiyada laga soo buuxsay تصح حالة ظهيمة لو كان السفر سفرك هدوء أهان لها عرل لن فوق عرل كواحد اللي يوحوكا قدونك إهلا قاط عرل لن فوق بح هدوء أهان لها قريبا ودوه ميلو لغا قادم وسفر ما هدوء نقول لها قاسدا ونحن حارة آدم أسي فوين آدم أسي دوين لا تبعوك نبي ويكو راع لها ينكو أنهري ولكن بعدد عليهم محاكو فوقاتي الشقة أي المسافة مسافة أولا حيث المدينة يتبو ياكو فوقاتي وسيح لي فونا منافقين تبع لقوا الرمى يا كهري ما بقوا مركز دول لك كم قبل سورة سورة جيسة وسيح ليفونا ويعارم دونا بالله إلهي لكم عارم دونا لو استطعنا هذان كاري لهين الخروج معك بحد أنو مع حاجة جهاد كأبحنا هذي أن كاري لهين وأن أن كريم لخلدنا وانبحنا معكم عين مسلمين ساز يكون عارم يا مركز النقطة يهلكون أنفسهم نفسه ذكوها لاجا يا نار بين منافقين ما دي هراء يهردي وحبكذر النار تندم بينها وسيحلفون بالله إلهي بكل عرنتون عن منافقين لو استدعنا هدان كاري لهين وأنان كريني الخروج بحيتان للجهاد أن أبحنا وطبوق أن أبحنا لخرجنا معكم معين ونبيح الله المسلمين إلهي وحل يهلكون أنفسهم نفتود يكوها لاغا يانبين يدار بينا والله إلهينا يعلم وعقيهي إنهم إيهو لكاذب بين عليو إن يهين إلهي بأو وحيهي وكسوه الرئي ومرحي لسوسع لأي سورة سورة دكتي يحا ليم الدين سورة الفتح وكيل يقول سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا إن إلهي فشل يا محبا وقرصونا يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون وحاجري قيم منافقين تكملا وإنت النبي أي مدين مركو النبي يدول لك سيئة بأقول يي بين بين وقعد دارتي مريو الحكوم ما حيستو ما قرم هذا مريو سلامتي بأيقا بوكتا مريو magaran haysay heerki waxaan kaga tagay male aniga heerka wuxuu raac male wax heerka u soo dhaamiya male kaliye baa heerki dhax joog nabiyow magaran haysa hadaan dhaqaaqo de heerkaasi ilaahi uu leeyahay mooyee iska baabaaya mid wuxuu leeyahay waan xanuunsanayaayo magaran feeraha sa layga haya mid bacudun daar feer yu sheeganaya nabiguna rahim buu ah markaas uu waayay sida aday tahay iska jooga nabigu waa fasaxii waana been wax nabiga lagu qawaysiinay nabiga la canaananaya markaa laakiin ilaahi waa kariim أنا أنت النبي إلهي سامح وكسر الرسي إلهي وحير عفى الله إلهي وسامح عنك حقاق النبي محمد ورسى إلهي وفي سامح النبي محمد وحبكه ما هيس إيه لما السبب كيبا أدين تلهم أقول إذا متين من كان منافقين تا إن إسكهران حتى يتبين لك إلى أكو عذاب أكو بيانهم الذين صدقوا كوره شيء إعذار كوره كره شيء أو تعلم هذا قالت الكاذبين كوا بين على يوم نبي يصير نبي يرمى سكت رواية ما حد من كان عدو إلى يوم تتعافي ما حد من كان أفسح ما اتحام كوا رئيس ما سان حد ما فسح حد يبقى وحكوك العطان لها إنك عذر داركيس أرهنية إنك عذر داركيس أرهنية هذا كوك العدام لا يوادك ذلك في مبيو مبيونا در رحيم مباها سيدي سر خمد دي سابطني وأنه عام مكوين عفى الله سامحي من إلهي سهور مري إلهي مباسد على جهلا عفى الله عنك قلت إلهي وفسامحي نبي محمد لما سبب كيبات سي أدين تأوغو إذا انتين لهم للمنافقين التخلف معك إني كهران إجابك كهران حتى يتبين لك إلى أكو عضاد وكو بيانصمو الذين صدقوا في اعتذارهم كو عذر دار كو درهم كشيك أو تعلم أدوكات الكاذبين في اعتذارهم كو عذر دار كو درهم كشيك يقرون كشيك إلى أدوكات الوقات ما هذا فضح ومقران هاي الساعي رحمد بقها يا نبي هذا الكودي يقول هنمود ملك إلهينا وكعفي وحاسل لحسوسي إنو كدك دقو فصحورة إنينا مناصر هاي سيدة بوحا لغا قادنا يا أولو الأمرقا إن إذن لغا قادنا يا أولو الأمرقا عيدن ننكا عيدن كورجوغا هو إذن بيكا قادنا يا وشرعي وحونا نلاقو غيبين كتلاب سنما يا معلن أرضيكو معلن كيسا إذن بوكا قادنا يا سيبقاقي ما يوحان معلن كيسا لقو غي إسلام سؤدي جيدا إذن بيكا قادنا يا سيبقاقي ما يوحان للاقو غي ولدك والد كيسا إذن بوكا قادنا يا سيبقاقي ما يدين سين دين فوضا معها ودين نظام يا كالدنبين ذاتكي يبلشجو رب سميس ودين سلاسل كما يقول دي حق أبيه أمضو أها وأمير في أمض ملحوينه أمضو أها وقايد في عيدا كو أها والرسول في إلهي بحوة الله خير إسو قلتك عفى الله عنك لما أدينت الله والمعنى سامحك الله يا محمد لما أدينت لهؤلاء المنافقين في التخلف عن الخروج معك بمجرد الاعتذار اعتذارك وشكتين مجرد ونهم صنين ومحابه إذن ما دوك أديت حتى يتبين لك الذين صدقوا إلا يكون عدالا كوا عذر دار كرونك الشيء هو تعلم هذا قالت الكاذبين كوا بينك الشيء يا عذر دار مركا إلهي وحو الشيء ضدك مؤمنين تيه إنا النبي قوا عذر دار دل بين دقالك أنكه على النبي يكوا النبي عذر دار كضل بيولا نبي ودقالك أنكه على وقلد المنافقين تلين إلهي وحو الله يستأذنك نبي كائنا ضل بين معيان في التخلف عن الجهاد جهاد كإنا كهران وإنا الراعي كاغا اذا طلب ما يان الذين كوي يؤمنون رميه بالله اله واليوم الاخر ان يجاهدوا عن ان يجاهدوا جهاد كان كهران كتغان كاغا اذا طلب ما يان باموالهم جهاد كمال كود كو جهاد الهيان وانفسهم نفطود ان يكون جهاد الهيان تا ان كهران وتفصح في صف كاغا اذا طلب ما يان والله اله الا عليم اق بالمتقين ومتقين ويؤتر تما يانو شهيدنا بالله سو هيشن وميشا كو سو دمتي وشهيدنا الهي كسي هذا توغوا ونوع اسمع من ينكر رسولك وبحي وكل كأذى يجيب كامري وعذب قابلي إنه نفسي في رسولك كجعل هذا وإذا قولي ديسي إسلام ديسي يركيس وإذا فارس صدق هذا من نوع من دون المنافقين يعذب يمعذورين من أنا هاي وحلقوا جناحي والنوحة نفتو ذي رسولك يعني نفتو ذي جعلته وحل رأينا رسولك جعلته ورسولك الدفاع عيسى ورعا لا يستأذنك النبي مرنا بكائنا ضل بمايا الذين كوا يؤمنون بإسنا بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا عن أن يجاهدوا عن ترك أن يجاهدوا بأو قدرا جهاد كإن يكتغان كاغا إذا طلب مايا بأموالهم أنفسهم أو جهادا والله إلهي بأن عليم أك بالمتقين إن السلاس إياك نبتح وإن فسح دل بين نبي وجهاد كأن كهراء إن أرمين مؤمنين سلا إلهي بأك قال الله إذا طلب إيسو إذا بيانا وليب طلبه إلهي الشيء إنما يستأذنك نبي وحاء كائدا طلبه الذين كوبا كائدا طلبه لا يؤمنون عن رميسنين بالله إله واحد مدس واليوم الاخير يوم الاخير ان يجرتو ايمان دونتنا ان رميسنين او ورتابد اي شكيل قلوبهم قلوبتود وحدانيه الاله بقى كشكل شكيك بيو قلوبتود ورتابد اي شكيل قلوبهم فهم كواسي ومنافقين في غيبهم شكي غوده اي قبان لحديبي يترددون ساو نغنغنيا بهي لبا ادي او غلو كرو مرنا حق المسلمين تا اسو عريان او مالنتي لله المسلمين تا غنيمه هلي ايو حق المسلمين تا اسو عريان ورحنا كسي غنيمه دي وحده شيخ ألم نكن معكم maalintii muslimiinta magaranaysay gacanta ku yaraad kaatana xagga gaalada u cararay alam nastahwid ma'ak wa na ma'akum min almu'minin warmiyanan idin galibiyin warmu'miniinta miyanan kala daadinin oo barabagaada aanan iyo fadhi ku dir aanan ku kala daadinin arxna waa magaranaysay waa waxan mabda' lahayn mutaraddidiin wey inama yasta'dinuka نبي وحكاية ضلبي وفي ترك الجهاد جهاد كأنه كهران كعقيدا ضلبي الذين كوي لا يؤمنون عن رميسنين بالله ألا واحد نمديسة واليوم الآخرين عن رميسنين فورتاب ذا يشكي ذي قلوبهم قلوب طوب إله واحد نمديسة كشكي سيهن خسالة النبي محمد كشكي سيهن قران كحر نمديسة يمنزل من عند الله يعين يهي يكشكي سيهن آخر إيا بعثك الضماء الشكي كقبا فهم إياهو في غيرهم شكي قوذا ده ليسي يترددون أنه نقنيا برنا حقا قال لماذا وعاررية مرة حاجة إسلامية وده وعرية وحاجيره وحاجيره بحسنة إنا مانت دينهان ما باله مقرر نور المال ميت بي مقرر ريادين ايه مقرر كواسا كايدا ضلبي قلوض المؤمنين تي النبي وان الجهاد كهرني النفسة كوا أوران ما يعني يك حالة دا سوى النوع عامك حالة دا سوى النوع واقعت وحاليين أعرابية بصدى حاجة ضمي فائدة كتال هو أن أعرابيا يقال لابن عمر أجل أخبرني إيقورة عن قول الله تعالى والذين يكزون الذهاب والفضة فقال ابن عمر بايل من كان زها وعنك أروري أو كيلي أو فلم يؤدي زكاته فويل له كعذاب رقم أصبنا إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة زكاة أنت أن تود جنبه فلما أنزلت جعلها الله زكدي بوالله كذا ظهرة للأموال حولها ظهرة أي ظاهرتها وغشي يا الرمادي يوحي كجر ورمى كذا حصاري ويصفين يس وما أباري أنا أبي لي ماي لو كان لي هذو إسونان لها مثل أحد بورت أحد لي لها كلوع ذهبا أزكيه وأنكزكين لها وأعمل فيه بضاعة الله وأنكو عمل فلله أحد إن لئك أو مالها ضاني يلان لها وحنو عمل فلله إلهي ذا عديسة وأنت زكين لها ماله إلهي لها الله بحيو يمكن بحن له حالة سنوى النوع وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى